السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحيي إخواني الطلاب بمنطقة الخنيفرة بالمغرب الشقيق، وأسليهم وأتسلى معهم بالجلوس معهم على هذا المتن المبارك للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموسوم بواجبنا نحو ما أمرنا الله به. وهذا المتن لا يستغني عنه الكبير ولا الصغير، ولا العالم ولا المتعلم، فكل الناس فقراء إلى الله أن يعلمهم هذه المراتب التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في الإقدام على كل واجب من الواجبات التي أمرنا الله بها، إما فعلا وإما تركا. فإن الواجبات قد تكون واجب فعلي وواجب تركي، يعني بمعنى أن يتركه، واجب علينا أن نتركه، فيجب علينا في ذلك أمور. وقد رأينا في الحصة السابقة الواجب الأول، ألا وهو العلم، ثم بتوفيق الله وعونه ومنه وكرمه نرى هذه الليلة أو هذه الأمسية الواجب الثاني أو المرتبة الثانية، وهي المحبة، محبة ما أنزل الله، وكفر من ما والكفر بما حرم الله سبحانه وتعالى، الكفر بما حرم الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فينبغي أن يحب المرء أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو علم أن الله هو الذي أنزل ذلك لكان مبادرا إلى فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الثاني الذي هو أن محبة الله ومحبة أوامره والمبادرة إلى ترك ما نهى الله عنه، هذا من أكبر الدلائل على محبة الله تبارك وتعالى. لأن المحبة سائقة إلى كل خير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فينبغي أن تعمر قلوبنا بمحبة ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ونبدأ بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل على توسيع هذه المحبة في قلوبنا. ومن تطرق إلى توسيع المحبة إلى توسيع المحبة ما أمر الله تبارك وتعالى، فإنه تجده شغوفا إلى الأعمال الصالحة، كارها للأعمال السيئة، للمعاصي وللبدع وللشرك وللخبائث وللمنكرات، تجده مبادرا إلى ترك المنكرات ويسارع إلى فعل الخيرات. فهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعمل عليه في حياته، فلا ينظر هل أحب الناس هذا الأمر أم لم يحبوه، هل رضي الناس عليه في فعله ذلك أم لم يرضوا عنه. لأن المسلم في هذه الحياة الدنيا ينظر إلى أمر عظيم، ألا وهو إرضاء الله تبارك وتعالى. وقد كتب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها، وذلك حينما تولى الخلافة، فقال لها: يا أم المؤمنين، انصحيني ولا تطيلي علي. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمقصد الذي يقصده المسلم في هذه الدنيا أن يرضي الناس، أن يرضي الله ولو سخط الناس جميعا، فإنه لما يرضي الله فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وسوف يرى أن الناس سوف ينقلبون، بعدما كانوا يبغضونه يصيرون يحبونه، فيربح في ذلك محبة الله ومحبة الناس. أما من أحب الناس وأرضى الناس وأسخط الله ورأى أن فعله سوف يسخط الناس أو الأقارب أو الجيران أو عموم الناس، فسوف يترك كثيرا من الأوامر ويقع في كثير من النواهي. أضرب لكم مثالا: من أقام عرسا ثم أراد أن يرضي الناس فأقام فيه المنكرات الأفراح والموسيقى والطبول والتصاوير، وسمح للناس بتعاطي الخمر والدخان والمخدر، وقال: هذه ليلة ستمر والمهم أن لا يسخط علي الناس، والناس دأبهم والجيران دأبهم أن يروا في العرس الطبول والموسيقى والتصاوير والفيديوهات والخمور والدخان وغير ذلك، فهذا الشخص سوف يرى النجوم في النهار، بحيث أن الله لا يصلح له هذه الزوجة، وبعد ذلك سيرى أن الناس كلهم قد سخطوا عليه. فالواجب على المسلم أن يرضي الله ولو سخط الناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشاد الذي ندعو إليه أو ندعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة أو في كل ركعة أن يهدينا إلى الرشاد، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الرشاد هو أن ترضي الله تبارك وتعالى. ومن الأدعية النبوية: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا إلى حبك. ومن الأدعية أيضا أن يقول المسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عور الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك ترى بعض الناس لا يقبل قلبه على أمور الخير ولا ينشرح لها ولا يستعد لها ولا يفرح بسماعها، بل ويتضايق من ذكرها. إذا دعي إلى باطل أقبلت نفسه واتجه إليه قلبه، فهذا هو الزيغ الذي حذرنا الله منه في تعليمه لنا الدعاء الذي في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالمحبة موطئة للعزيمة وللشجاعة وللإرادة. ومن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها أن تتدبر القرآن، تقرأ القرآن وتتدبر القرآن وتتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وأن تكثر من ذكر الله باللسان والقلب والحال، وأن تقدم محاب الله على محابك عند غلبة الهوى، وأن تطالع قلبك لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن تشاهد بره وإحسانه وآلاءه وتذكر النعم التي أنعم الله عليك من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة السنة ونعمة الدعوة السلفية ونعمة كراهية البدعة ونصرة الحق والانتساب للعلماء الأكابر. ومن ذلكم أن ينكسر القلب بالكلية عند الدعاء، تستحضر قلبك عند الدعاء، أن تستحضر قلبك عند الدعاء وتفقه ماذا تقول في دعائك، وأن تخلو وقت النزول الإلهي لمناجاته في الليل وتلاوة كلامه والاستغفار والتوبة، وأن تتطلع إلى أن تحضر النزول الإلهي الذي يكون عشية عرفة وتدعو الله ولا تيأس، وأن تجالس المحبين الصادقين، فتلتقط منهم أطايب الكلام كما تلتقط أطايب التمر من الشجر، تلتقط أطايب الكلام من كلام من الجلساء الصالحين كما تلتقط أطايب التمر من الأشجار المثمرة، وألا تتكلم إلا إذا رجحت المصلحة للكلام وعلمت أن فيه مزيدا لذلك ومنفعة لغيرك، وأن تبتعد عن كل الأسباب التي تحول بينك وبين الله عز وجل. هذه الأسباب ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، فيرجى معاودة مراجعتها وتدبرها، وذكرها الإمام السعدي رحمه الله في منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. فمن ذلكم أيها الإخوة الكرام في هذا الباب، باب المحبة، أن تكفر بكل ما كرهه الله سبحانه وتعالى، وأن تترك ما كره الله عز وجل من الكبائر، وتدعو الله عز وجل أن يعافيك من الفواحش والزنا والشرك والمنكرات والنفاق والكفر والسمعة والرياء، وأن تحرص على حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنته والدفاع عنها والفرح لنصرتها والحزن عندما تحارب هذه السنة. عند ذلك تصير من المحبوبين عند الله عز وجل، وهذه المحبة موطئة للعزيمة، والعزيمة موطئة للعمل. فهذا واجب ينبغي أن نسعى إليه، ينبغي أن نسعى إليه عندما يأتينا أمر من أوامر الله. واضرب لذلك مثالا الصوم، فإن الله يحب الصوم ويقول كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم فإنه لي، فتحب الصوم وتطلع على فضائل الصوم، تقرأ في كتب السنة ما هي فضائل الصوم، وتتشوف وتتشوق، بل تدعو الله أن يوفقك أن تكون من العباد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، تتمنى أن تكون من الصائمين. وإذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، تشوقت إلى الصوم واحتسبت هذا الأمر، تحتسب يعني تنتظر من الله وتنتظر الحساب. وإذا سمعت الله تعالى يقول في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، تتشوق إلى أن تكون من أصحاب المغفرة والأجر العظيم، لأن هذه المحبة مهيئة. ولذلك لابد أن تقرأ في الكتاب وفي السنة الفضائل، تقرأ الفضائل، لأن الفضائل مرغبة والترهيب مرهب ومهيئ للإنسان إلى أن يترك هذه الفواحش، والإنسان ضعيف، فلا بد أن يذكر نفسه بذكر الفضائل، كما في صحيح الترغيب والترهيب، وكما في رياض الصالحين، وكما في الصحاح والسنن. مثلا تقرأ كتاب الصوم، فأول ما تقرأ في كتاب الصوم فضائل الصوم، ثم ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى المرتبة الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل. بعد المحبة يأتي العزم على الفعل. قال: وكثير من الناس عرف وأحب ولم يعزم خوفا من تغير الدنيا. فإذا عرفت الأمر من أوامر الله وأحببته فاعزم وعقد القلب على الفعل ولا تتردد، لأن الشيطان هنا لما يراك قد تعلمت الأمور ثم أحببتها جاء يخوفك، كما قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوفك ويقول لك إن حالك سوف يتغير إذا التزمت بهذه الإلزامات التي ألزمك الله بها، ويقول لك إن الله غفور رحيم وأن الله تواب رحيم، وأما الناس فبطشهم شديد واترك الأمر حتى تكبر وحتى يموت فلان، وهكذا يأمر المستقيم ألا يستقيم، ويأمر المرأة ألا تستتر وألا تتجلبب وألا تترك الاختلاط ولألا تترك الغناء ولا تترك ألا تترك مصاحبة الفجار، وهكذا. يعني يقول لك ابقى في هذا الأمر، المهم أنك تعرف وأنك تحب، والله بصير بالقلوب، المهم أنك لست بكافر، فيقف لك حجرة عثرة ويعترضك عن العزم، لأن العزم يأتي بعده العمل. ولذلك جاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، يقول ابن القيم هاتين الكلمتان هما جماع الفلاح، وهما الثبات في الأمر والعزيمة، العزيمة على الرشد. وما أوتي العبد إلا من تضييعهما وتضييع أو تضييع أحدهما، إذا ضيع الثبات أو ضيع العزيمة فإنه يضيع. فالعزيمة ينبغي أن تكون قوية ولا نتركها تفتر. والعزيمة تأتي أحيانا وتغيب حينا، أو تأتي حينا وتغيب أحيانا، فإذا جاءت ينبغي أن تستغل. إذا هبت ريح رب العالمين فاستغلوها. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه ستة فضائل في العمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، هذه أولى، وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله، هذا فضل من الله، وكفى بالله عليما، يعني شاهدا على إخلاصهم وأعمالهم. فبعض الناس كما يقول الإمام المجدد لم يعزم خوفا من تغير دنياه، يقول: لو التزمت بهذه السنن الظاهرة يطردون الناس من العمل، ولو التزمت بهذه السنن سيطلع علي الأصحاب فيتركونني، ولو التزمت بأقوال العلماء سيخلو مجلسي، مثل ما يفعل بعض الناس من الأئمة والدعاة الذين يخافون البشر، لا يستقيمون على أقوال العلماء بل يتبعون الغوغاء والدهماء ويخافون على خلو مجالسهم. كثير من الناس في هذه الفتنة التي تموج موجا في هذا الزمان لا عرف أن الحق مع المشايخ الأكابر، ولكنه لم يرجع. لماذا؟ قال: لو أرجع فإنه قد تنقطع علي المنح، تنقطع علي المنح، قد تغلق مدرستي، قد يغضب علي فلان وعلان. هو أحب الحق، عرف الحق وأحب الحق، ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه، كمن كانت عنده رئاسة أو مال أو جاه، كمن تكون عنده مكان عند ناس مبتدعة ثم يعرف السنة، يعرف السنة و يحبها ولكن لا يتوقف عن البدعة وعن مصاحبة الأشرار، ولا يعزم عن النطق على النطق بالحق خوفا من أن تتغير دنياه ويضيع منه الجاه، يضيع جاهه، يكون محبوبا، يكون له مكانة، له مرتبة، الناس يغدقون عليه المال، يعطونه المساعدات فيخاف أن هذه المساعدات تنقطع، وهذا خلل في العقيدة وخلل في التوحيد. لو علم أن الرزق من الله وأن الله هو الخافض الرافع والقابض الباسط وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع والنافع الضار والمحيي المميت لقال مثل ما قال الأنبياء: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولقال مثل ما قال إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أترك الناس يهجروك، لو هاجروك هم المخطئون، واعزم على الحق واتبع الحق، وعليك باتباع الأكابر من العلماء، وإياك أن تتبع الناس من أجل مالهم ومن أجل ما يغذقون عليك، فإن يوم القيامة تكون الخصومات ويكون تكون البراءة، براءة المتبعين من المتبعين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فاعزموا على الحق أيها الإخوة الكرام، والتزموا الحق، وادعوا الله أن يوفقكم للعمل به. والله نسأل أن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.